عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم أفيجزي ذلك؟ فقال أنت من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للطباع يقول يسن في الأشواط الأولى يعني الطواف الأول، فهل هذا فقط في طواف القدوم؟ نعم هو في طواف القدوم. الشيخ أحسن الله لك، بالنسبة للطباع هل يكون في سبعة أشواط أم في الثلاثة الأول؟ بعضهم يعني يقول الرمل في الثلاثة الأول. نعم هو كما تقول الرمل في ثلاثة الأشواط الأول والطباع في جميع الأشواط، لكن إذا انتهى يضع الرداء على كتفه. الغريب الشق السؤال الثاني من الأخ يقول ما هو الدليل على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تقول نهي الرسول تقول ما هو الدليل عليه، هو يثبت يقول نهي الرسول ما هو الدليل؟ خلاص إذا أنت ثبت عندك نهي الرسول فهو الدليل، اللهم صل وسلم. لكن يمكن تريد المصدر عن الصلاة للرجل ليس على كتفيه شيء، ما أعلم إيش معنى أحد ينهى. هو نهى الرسول عن هو نهى الرسول لأن اللهم صل وسلم ليس على عاتقه شيء، ولكن فسره الصحابي بأن صلى وإزاره على الوتد قال ليعلم يعني عورة الشرط وستر العورة، عورة الرجل من الشربة إلى الركبة. نعم. يقول رزقت بطفل بها إعاقة ذهنية، ما هي أحسن الأدعية وكيف إيش خط يعني أنا ما أستطيع أقرأ. طبعا رزقت بطفل به إعاقة ذهنية، ربما أن هذا إذا صبر واحتسب ودعا الله عز وجل أن يأجره على ذلك يكون خيرا له، وهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم، فلا يكره يعني مثل هذه الأمور لأنها قد تكون سببا يعني احتسابه الأجر عند الله عز وجل ويثيبه الله على ذلك. أحسن الأدعية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيش وكيف؟ أنا ما أدري إيش بقية السؤال، الخط أنا ما أستطيع أقرأ بقية. إيه كلمة نسألكم الدعاء، يعني العبارة هذه فيها جفاء، كل يعني أطلب أن تدعو أما نسألكم فالسؤال نسأل الله عز وجل، ونسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين جميعا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يقول هل يجوز طواف الإفاضة قبل رجم العقبة الكبرى؟ يجوز، الجواز يجوز، وبعد الخروج من المزدلفة مباشرة نعم الجواز يجوز، لكن الأفضل يعني أن ترمي جمرة العقبة ثم تذبح ثم تحلق ثم تحلل التحلل والكل تلبس الثياب والطيب وتذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة عليك ثيابك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي سواء كنت حاجا مقرنا أو مفردا الذهاب إلى عرفات دون أن أفعل طواف القدوم، نعم يجوز. كنت نعم إحرامك واحد سواء كان قارنا أو مفردا، فيجوز أن تذهب إلى عرفات دون أن تطوف طواف القدوم، ويكفيك طواف الإفاضة وسعيك بين الصفا والمروة عن طواف القدوم. خلص، إذا كان الحاج قد اعتمر سابقا وأتى ليحج متمتعا، فهل ينوي العمرة فريضة أم نافلة؟ اعتمر سابقا، نعم. على كل حال إذا دخل في الفريضة وجبت، إذا دخل في العمرة قال لبيك عمرة وجبت عليه وهي نافلة، أي نعم. ثم إذا نواها نافلة والحج فريضة فهو متمتع، ولو كانت العمرة نافلة والحج فريضة فهو متمتع بالصورة، حتى لو جعل العمرة لغيره والحج عن نفسه، جعل العمرة عن غيره والحج عن نفسه فهو متمتع إذا حج من عامه الذي اعتمر فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالصحيح أن الدعاء مستجاب لما يرى الإنسان الكعبة لأول مرة، لا ما أدري، لكن المشروع أنه حينما يرى الكعبة يستشعر عظمتها ويقول اللهم زد هذا البيت تشريفا، ويذكر الله عز وجل عند رؤيته للكعبة، يكون في هذه الحال دعاؤه، نعم، ربما يكون من الأحوال التي هي مظنة الاستجابة إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أبوه إيش؟ عاجز، وهو معك بالمدينة البارحة أحببت إيش؟ أصيب بنزلة برد شديدة، أنا خايف على صحته إذا إيش؟ أي بإزار الإحرام، هل ممكن أن ألبسه لباس داخلي؟ لا، جلله ببطانية، جلله ببطانية، وإذا كان ولا بد فإذا ألبسته لباسا داخليا فتفدي فدية أذى، فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء، ما تذبح شاة أو يعني تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام. إيش دفع سند مقابل التوكيل؟ نعم، لما تعطي البنك أو تعطي يعني من توكله وتقول اذبح أو اشتري الهدي عني واذبحه في وقته ما في بأس. القات محرم، نعم محرم، ولكن علماء اليمن يتعاطونه، الله يعافيهم مما ابتلاه، الله يعافينا مما ابتلاهم ولا يبتلينا بما ابتلاهم به، ويتاجرون به، فما رأيك بذلك؟ ما دام أنت معي متفق أنه محرم، نسأل الله لنا ولهم العافية والهداية، ولكن ما كل علماء اليمن يتعاطون، يا أخي عممت تعميم ما هو بصحيح. العلماء يعني العاملين لا يتعاطون الحرام، ربما يتأولون أو كذا أو شيء بعضهم، لكن ليس كل علماء الحرم اليمن يتعاطون القات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقبل الوادعي وتلاميذ وكذا ما يتعاطون القات، وكثير من العلماء لا يتعاطون القات رحمة الله عليه. بعد طواف الوداع يقول: ونحن لا نزال بالساحة الخارجية للحرم، أذن لصلاة المغرب، إذا رجعنا ودخلنا الحرم لصلاة المغرب فهل يلزمنا طواف آخر؟ لا، ما يلزمكم، لأنه آخر عهدكم بالبيت، وإذا أقيمت الصلاة تصلون ولا يقطع هذا الوداع. ما تترك الصلاة. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ما معنى فمن لم يجد؟ يعني فمن لم يجد ما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا ما وجدت ما تشتري به أقل الهدي شاة أو يعني ما يجزئ من الماعز فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع، يعني رخص أن تصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وسبعة إذا رجعت. فمن لم يجد يعني فمن لم يجد هديا. السلام ورحمة الله. موقع الخيمة في الحج على مستوى مزدلفة، هل يجب هدي؟ يبحث تصير الخيمة في مزدلفة وتدخل إلى منى بمفردك، تدخل إلى منى إما في نصف الليل يعني الساعة 12 إلى الفجر أو أول الليل حتى تأتي الساعة واحدة أو كذا ثم تخرج إلى، وقد تحقق المبيت الحمد لله الدين يسر. وإذا عدمت المكان في منى حقيقة فإن شاء الله لا شيء عليك. إيش البيع بالتقسيط بالقسط يعتبر فيه ربا؟ هذا سؤال مجمل. البيع بالتقسيط أحيانا يعني يباع، تباع السلعة على التقسيط ويزاد فيها عن قيمتها الحاضرة، هذا ليس ربا. يعني مثلا سيارة بمائة ألف حاضر وتباع بمائة وعشرين ألف يعني على أقساط، هذا ليس ربا. الربا أن تأخذ دراهم، يعني تأخذ دراهم مائة ألف حاضرة بمائة وعشرين غائبة، هذا هو الربا. أو تجعل بيع صوري ليس بيعا حقيقيا، يعني تشتري مثلا سيارة ما قصدك تشتري سيارة، إنما قصدك مسألة يعني تسمى، قد تسمى مسألة تورق، لكن العبرة بالمقصد. إذا كان مقصد البيع والشراء حقيقة فهو حلال، غير أن كثير من الناس ليس قصده البيع ولا الشراء، مثل ما تفعله يفعله بعض البنوك، يأتي الشخص إلى البنك ويقول له البنك اشتري السيارة الفلانية أو اشتري الأرض الفلانية أو البيت الفلاني وأنا أدفع، أنا يعني أشتريها لك حاضرا وأقسطها عليك. لا البنك يريد البيت ولا هذا يريد البيت، هذا يريد ثم بعد أن يشتري يشتريها منه البنك أو غيره لأنه يريد دراهم، هذا بيع صوري. والبيع والله أحل البيع الحقيقي وحرم، أما البيع الذي يحتال به إلى الربا فلا يحل الربا. في نفس السؤال إذا كانت السيارة عنده، أما يبيع ما ليس عنده لا يبيع ما ليس عنده. إذا كانت السيارة عنده التورق يريد ورق، يريد دراهم، لكن يتورق ببيع حقيقي لا يتورق ببيع صوري وحيل. التورق يريد ورقا، يريد ورقا، والورق هو الفضة. يسألنه صاد عنه، صاد عن الجواب. الله المستعان. حضرنا من مصر بغرض الحج وكان البرنامج أن نصل إلى جدة والإقامة فيها لمدة يومين ثم الذهاب إلى المدينة والإقامة فيها لمدة ثلاثة أيام ثم الذهاب إلى جدة والإقامة فيها عدة لمدة يوم واحد للانطلاق مع حملة حج إلى مكة، فما هو الميقات المكاني لنا؟ ميقات أهل المدينة ميقات المكان لكم ميقات أهل المدينة إذا رجعتم، لأنكم تريدون الحج ما قطعتم نية الحج، وليس مسكنكم جدة، وليست جدة ميقاتا، فميقاتكم ميقات أهل المدينة. نعم. ها؟ هل من حج بربا حرام ولا حلال؟ لكن حرام ولا حلال؟ أنت افهم حكم المال اللي تشير إليه. إيه؟ البنك باع ما عنده ولا باع ما ليس عنده؟ باع ما ليس عنده، إذن البيع باطل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا بد أن تكون نفقته طيبة. أي ما قلنا إن البنك باع ما ليس عنده، باع ما ليس، ولا ينبغي لمن يتعامل معه أن يشتري منه ما ليس عنده، لأن يعني مقصد البنك هو أن يربح على الدراهم لا أن يربح في السلعة. خلاص، إذا لعن الله الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذا ماله ليس طيبا، إذا نادى وقال لبيك، ناداه ملك وقال لا لبيك ولا سعديك، لأن نفقته ليست حلال، أي ليست ولا واجب عليه. تبغى نحلل لك الحال؟ ها؟ مذبوع على الطريقة الإسلامية؟ الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل على المتمتع طواف وسعي أم طوافين وسعيين؟ المتمتع يحرم مرتين، أليس كذلك؟ فلكل إحرام طواف وسعي، خذها قاعدة. أما لو كان إحراما واحدا فيكفيه السعي بعد طواف القدوم عن السعي بعد طواف الإفاضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.